مكانها. أين البطولة تستحس خطاها؟ أين الرجال سلاحها إيمانها؟ أين البطولة تستحس خطاها؟ أين العروبة يوم ناداها صدى من ساحة الأقصى؟ فرد فتاها من يفتديها، من يفتديها ومن يصون حماها، من يفتدي دون الجراح دماها، من يبعث الآمال في أيامها، من ذا يبدد في الخطوب دجاها. من يفتدي بالروح شعبا ضائعا وكرامة وهم الرجال سماها، من يرتقي في المجد صرحا خالدا ويعيد بسمتها رضا وسناها، من يفتدي بالروح شعبا ضائعا وكرامة وهم الرجال سماها، من يرتقي في المجد صرحا خالدا ويعيد بسمتها رضا وسناها، ويهب في وجه العداة مزمجرا مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها، ويهب في وجه العداة مزمجرا مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها، ويهب في وجه العداة مزمجرا مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها، في وجه العداة مزمجرا مزمجرا القدس ما هانت وحق سماها، فاسأل ضمير العرب والدنيا معا إن كان يصحو في الضمير نداها، ولتشهد الأجيال رقدة أمة وليحكم التاريخ في مغزاها، ضمير العرب والدنيا معا إن كان يصحو في الضمير نداها، ولتشهد الأجيال رقدة أمة وليحكم التاريخ في مغزاها، من يفتديها